مطوع على ما قالوا، فتروح تختم عنده القرآن ويزفونك وخلاص. وهذه هي انتهت رحلتك مع التعليم. فبدأت التعليم الحديث النظامي، والمدرسة الفيصلية كانت ذات ريادة، لأنه أيضا أول مدير أعتقد للمدرسة المناظرة في الرياض